وإنما وجدوه يخلق في بطون الأمهات ومن أصلاب الرجال. فمن دون الإنسان ممن هو أفقر منه وأشد حاجة أولى بوصف الفقر إلى من يقوم به، إلى الله عز وجل القيوم. يقول: وهم يرون ويعلمون أنهم محدثون بعد أن لم يكونوا، مسبوقون بالعدم، عاجزون عن القيام بأنفسهم، فقراء إلى من يقوم بهم، وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد. ألحدوا مالوا عن الحق، الإلحاد الميل. يقول: فبين مشبه له تعالى بالعدم وهم نفات أسمائه وصفاته، بل هم نفات وجود ذاته. الجهمية المعطلة يشبهون الله بالعدم بزعمهم أنهم يمتنعون من التشبيه، ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، يقولون لا يوصف بأنه حي ولا سميع ولا بصير. وكذا المعتزلة يقولون لا يوصف بالسمع ولا بالبصر ولا بالحياة، وإنما يقولون حي بلا حياة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهذا يلزم منه نفي وجود الذات وإن لم يصرحوا بذلك، ولكن يلزم من كلامهم ذلك. وهذا في الحقيقة غرض الزنادقة المنافقين الذين وضعوا هذه المذاهب الإلحادية أصلا، لم يكونوا يؤمنون بالله عز وجل، وإنما يريدون أن يقولوا ليس فوق العرش شيء، يريدون أن ينفوا وجود الله، ولكنهم لا يستطيعون مواجهة المسلمين بذلك، فتوسلوا إلى ذي الغاية الخبيثة بنفي أسمائه وصفاته. وهم في الحقيقة حين فروا من تشبيهه بالمحدثات إلى تشبيهه بالمعدومات، فروا من الرمضاء إلى النار. ولا تشبيه في وصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم أن كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى تختلف عن كيفية صفات المخلوقات. يقول: بين مشبه له تعالى بالعدم وهم نفات أسمائه وصفاته، بل هم نفات وجود ذاته. والفلاسفة كما ذكرنا من قبل ينفون الذات أصلا ويقولون هو الوجود المطلق المجرد، وهم منهم من ينتسب إلى الإسلام. والنوع الثاني من المشبهة والملحدين يقول: وبين مشبه له بالمخلوقات ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثات المحدثات، حاكمين عليه بعقولهم، واصفين له بما لم يصف به نفسه، حين يصفون الرب عز وجل بأنه يشبه خلقه، كاليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين قالوا يد الله مغلولة، والذين قالوا تعب فاستراح من خلق السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع، تعالى الله عن قولهم، وعن الذين يصفونه بالمرض والعجز والجهل، وأن يغلب وأن يقهر وأن يقتل وأن يصلب وأن يموت وأن يبصق على وجهه، تعالى الله عن قلم لغة كبيرة. ما أعظم خطر التشبيه. يقول: وآخرون جحدوا إرادته، هؤلاء المخالفون لأهل الحق في قضية الوحدانية. فنفات الأسماء والصفات والمشبهين مخالفون، والآخرون القدرية النفاة اللي هم يأتي ذكرهم. آخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحكمته وحمده، وجعلوا أنفسهم هم الفاعلين لما شاءوا، الخالقين لما أرادوا، من دون مشيئة لله ولا إرادة، وجحدوا أن يكون الله خلقهم وما يعملون. هؤلاء القدرية النفاء ينفون إرادته ومشيئته النافذة، يقولون مشيئة الله وإرادته لا تتعلق بأفعال العباد، إنما تتعلق بذواتهم فقط. وهذا في الحقيقة إنكار لوحدانيته عز وجل، لربوبيته. ينكرون قدرته الشاملة، يقولون قدرته مخصوصة بالذوات، لا يقدر على أفعال العباد الاختيارية، أفعال العباد الاختيارية غير مقدورة لله. نفوا قدر الله عز وجل ونفوا شمول قدرته، نفوا أفعاله إذ قالوا لا فعل له فينا، أفعاله فقط في خلق ذوات البشر والمخلوقات. أما أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يخلق الهدى في قلب بعض خلقه ويخلق الضلال في قلب البعض الآخر، قالوا ليس ذلك من أفعاله، وأنكروا حكمته حين قالوا لو قلنا بثبوت القدر لقلنا بوجود الظلم، وأن الله يعاقب العباد على أفعاله هو تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وإنما هو عز وجل وضع الأشياء في مواضعها، وحين خلق في قلوب عباده وخلق أفعالهم ما أراد جعلهم يفعلون أفعالهم بإرادتهم المخلوقة، وهذه الإرادة لها أثر في أفعالهم، وعلى ذلك يحاسبون. فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهؤلاء أنكروا حكمته في الحقيقة، وإن زعموا أنهم يثبتون الحكمة، وإن كانوا يعني إن كان الفريق المخالف لهم الجبرية أشد في نفي الحكمة، وزعموا أن أفعال الله عز وجل لا تعلل. يقول وأنكروا وجحدوا حمده، وذلك أنهم ينكرون أن يكون خلق الشر يحمد الله عز وجل عليه، فزعموا أن خلق الشر هو شر في ذاته فلا يجوز أن يوصف الرب به. والحقيقة أن الله عز وجل خلق الخير والشر وله الحمد على ذلك، فما قدر من مكروهات ومن مصائب وآلام ومن مخالفات للشريعة ما قدر ذلك إلا بحكمة يستحق الحمد عليها، فله الحمد على كل حال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول. فهؤلاء في الحقيقة أنكروا حمده، وأشد إنكارا لحمده عز وجل الجبرية الغلاء الذين يأتي ذكرهم. جعلوا أنفسهم الفاعلين لما شاءوا، الخالقين لما أرادوا من دون مشيئة الله. الإنكار عليهم في كونهم قالوا أنهم يفعلون ما شاءوا دون مشيئة الله، وليس في ذلك أن ينكر أن الإنسان فاعل، بل قال عز وجل الله خلقكم وما تعملون، قال اعملوا ما شئتم، ولكن هذه المشيئة وهذا العمل معلق بمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فأفعال العباد ومشيئتهم معلقة بمشيئة الله. فالإنكار عليهم في أنهم قالوا أن العباد هم الفاعلين لما شاءوا دون مشيئة الله، لو قالوا هم الفاعلون لما شاءوا بعد مشيئة الله وبمشيئة الله لصدقوا، أما الخالقين لما أرادوا فهذا ينكر ابتداء وانتهاء، فإن الله هو خالق كل شيء، والعبد لا يخلق شيئا لا من ذاته ولا من فعله، بل هو في نفسه العبد مخلوق وفعله مخلوق وإرادته مخلوقة. وهذا أمر أظهر من أن يستدل عليه، لأن العبد بجملته كان عدما محضا، فلا شك في أنه مخلوق وإرادته مخلوقة، إرادته تولد معه وتنمو تدريجيا، وقدرته أيضا تولد معه وتنمو تدريجيا، يبدأ عاجزا ثم يعطى القوة والقدرة. دل ذلك بالقطع واليقين على أن قوته وقدرته ومشيئته وإرادته كذاته مخلوقة محدثة بعد أن لم تكن. يقول وآخرون، فريق الرابع في المخالفين الفريق الرابع من المخالفين لأهل الحق في الوحدانية هم الجبرية الغلاة. آخرون جعلوا قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه، وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار، أنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله، والعياذ بالله. جعلوا القضاء والقدر حجة على ترك الأوامر والنواهي، قالوا أنه طالما أنه قدر المقادير فلا دخل لنا. هو قدر المقادير عز وجل نعم، أما أنه لا دخل لك، لا مشيئة لك ولا قدرة، كذبت. فإنه قدر أن يكون لك قدرة، وقدر أن يكون لك إرادة واختيار. قال عن قولهم أنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه، وجعلوا معاصيه طاعات. هم أولئك الغلاة منهم الذين قلبوا الأمر، وصل الأمر عندهم أنه طالما كان يرى القدر فمخالفة أمره الشرعي ينظر إليها من جهة موافقة الأمر القدري الكوني فيراها طاعات. يقول قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني، فأفعالي كلها طاعات. وهؤلاء يصلون إلى الإباحية والعياذ بالله، وبعضهم يرى المعاصي والكفر كرامات، وهذا حال غلاة الصوفية المنحرفين في هذه القضية الذين يرون أن من شهد القدر سقط عنه التكليف، وإذا فعل أفحش المنكرات فهذه عندهم من الكرامات. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ولا شك في كفر من قال ذلك، فإن من استباح الزنا مثلا أو السرقة كفر بإجماع المسلمين، فكيف بمن رأى الزنا طاعة يثاب عليها، أو أنه يعني من كراماته التي كرمه الله بها أنه كفر أمام الناس جميعا والعياذ بالله، كما يعني كما ينقل صاحب الطبقات الكبرى الشعراني عن أوليائه هو أن من كرامات الولي الفلاني أنه كان يأتي البغلة في الطريق والعياذ بالله، أو من كرامات الشيخ الفلاني أنه كان يعني يقف عاريا أمام الناس والعياذ بالله، ومن كرامات آخر عنده والعياذ بالله أنه خطب الناس يوما في يعني فقال لهم في خطبته أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كفر كفر، فنزل من على المنبر وسل السيف صلتا ففر الناس من المسجد، وفعل ذلك هو يقول رضي الله عنه في 30 جمعة في نفس اليوم. لا شك في كفر من قال ذلك، أيما كان بقى هذا مدسوس هذا ثابت عندهم أو نحو ذلك، هذا الكلام كفر لا شك في ذلك، ومن يعتقده كافر والعياذ بالله. وللأسف أن هذا موجود في طبقات من هؤلاء الغلاء الذين يرون أن المعاصي طاعات إذا وافقت مشيئته الكونية وقدره الكوني، فخصموه بمشيئته وقدره وعطلوا أوامره ونواهيه ونسبوه إلى الظلم تعالى، وأن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ولم يصم ولم يحج ولم يعمل الطاعة ولم يترك المعاصي كتعذيب الذكر لما لم يصر أنثى والأنثى لم تصر ذكرا، وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران، طيران غير وسيلة، والأعمى بنقط المصاحف اللي بيقول له صلي وصوم يعني بيقول كأنه قال للأعمى انقط المصحف وشكله والعياذ بالله. وهذا في الحقيقة قول من يقول إذا قلت له اتق الله يقول لك لما ربنا يهديني يهديني، ربنا ما هدانيش لسه والعياذ بالله. حقيقة الأمر أنه يقول ذلك وإن كان لا يصرح صراحة بهذا الكلام، يقول عنهم أولئك خصماء الله يوم القيامة. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ورضي الله عن المؤمنين إذا عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره ووحدوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأثبتوا له ما أثبته لنفسه ونفوا عنه التمثيل وأمنوا بقضائه وقدره وتلقوه بالرضا والتسليم، وأن ذلك موجب ربوبيته، موجب ربوبيته يعني أوجب ذلك كونه الرب، فلا بد لكونه الرب أن يكون هو الذي يقدر وأنه الذي يفعل ما يشاء وأنه الذي يخلق ما يريد، وأن ذلك موجب ربوبيته ومقتضى إلهيته واللائق بحكمته وحمده سبحانه وتعالى. فهو عز وجل الحكيم وضع الأشياء في مواضيعها. نفات الإرادة الإنسانية، والذين يقولون التكليف هو تكليفهم بما لا يطاق ولا يقدر عليه ينكرون حكمته عز وجل، كذا ينكرون حمده سبحانه وتعالى. ولذا كان منهم طوائف من هؤلاء الجبرية يغالون في نفي الحكمة ويقولون لا يمكن أن يقال لما فعل الله كذا ولا بما فعل الله كذا، لا لما ولا بما، لا لماذا ولا بماذا، عندهم ذلك لا يجوز. ولو أنه عذب من أفنى عمره في طاعته لكان ذلك حسنا، ولو أنعم على ونعم وأدخل الجنة من ظل عمره إلى أن مات في الكفر به والصد عن سبيله لكان ذلك حسنا. لا يعرفون شيئا من الحكمة، مع أن الكتاب والسنة مليئان من الأو يعني مليئان بالأدلة المتواترة في أن الله يفعل أشياء لأشياء سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل علل أفعاله باللام وبكي ومن أجل وكذا في تشريعاته سبحانه وتعالى. فنفاة الحكمة والتعليل يخالفون أهل الحق. يقول أهل السنة تلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والإنقياد ووقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يعتدوها. يبقى تلقوا القدر بالقبول والتسليم والإيمان به، وتلقوا الأوامر والنواهي بالإنقياد والامتثال. نزلوا كل من القدر والشرع منزلته ولم ينصبوا الخصام بينهما. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، لا يحتج به على الذنوب والمعاصي التي لم يتب منها الإنسان. والأمر والنهي يطاع ويمتثل. إياك نعبد، إيمان بالشرع وامتثال له. وإياك نستعين، إيمان بالقدر واستعانة بالله على طاعته. أهل الباطل ردوا الشرع فلم يعبدوا الله واحتدوا بالقدر، وليس هذا بإيمان بالقدر. قال فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمد رسول الله. فمن لم يؤمن، فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد للأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه. وهذا البحث سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله في موضعه، وإنما ساقنا إليه هنا الكلام على كمال أحدية الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه، وأنه لا معارض لمشيئته ولا معقب لحكمه، وأن المخلوق لا تصرف له في نفسه فضلا عن غيره، ولا قدرة له على ما لم يقدره الله تعالى عليه. فكيف يسوى به ويعدل به ويشرك به ويشرك معه في إلهيته، أو ينسب إليه التصرف في شيء من ملكوته؟ وكم يقيم الله الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحديته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك بها. يعني الحجة المستعملة أكثر استعمال في إثبات توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. الحجة هي توحيد الربوبية والأسماء والصفات. كم يقيم الله الحجة على من أشرك معه إلها غيره؟ يقيم الحجة بأحديته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك بذلك، وأن آلهته التي أشرك لا تتصف بشيء منها، ويلزمه إفراده بالإلهية الملازمة للربوبية، كما قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، يبنى على ذلك أن من الذي يعبد؟ فاعبده هل تعلم له سميا، دليل التأكيد على أنه وحده المستحق للعبادة، أنه لا سمي له، لا مثيل له، لا نظير له، لا ند له، لا يولد من يسمى باسمه وله صفة كصفته سبحانه وتعالى. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم توحيد الربوبية. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، دليل على بطلان الشرك في الإلهية سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، أي لا يهدي نفسه، أما لا يهدي لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، إلى غير ذلك من الآيات. ولا شك أن هناك أيضا دليل ثان استعمله القرآن في إثبات الوحدانية، وهو دليل الفطرة الإنسانية السوية، وهو أن الإنسان إذا وحد الله عز وجل ربا وإلها وجد نفسه لا تقبل غير ذلك، وجد السكون والطمأنينة، وجد نفسه تميل ميلا عظيما إلى هذا، فهذا من أعظم الأدلة. إنما يراها أهل الإيمان بعد أن جربوا ووجدوا في أنفسهم هذا الدليل الواضح الذي عندهم هو أوضح من شمس النهار، كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهو الذي يدرك الفرق بين الموت والحياة والحي. لذا المؤمن هو الذي يعلم ويشعر أن الكفر موت وأنه ظلمات وأن الإيمان حياة ونور، وهو يشعر بمدى شقاء الكفرة والحر الذي هم فيه، فهم في حرور، ويشعر بمدى برد الإيمان وحلاوة ظله وسكون الإنسان إذا حصل له، كما قال إبراهيم عليه السلام: لا أحب الآفلين. وهذا دليل وجودي، بمعنى إذا ولد علمه الإنسان دليلا. وإنما يرشد الناس في أكثر الأدلة إلى الدليل النظري الذي ينظرون إليه فيلزمهم الإقرار به، فيصلون من خلال ذلك إلى الإقرار بتوحيد الإلهية. ولم يتكلم الشيخ في هذا الفصل يعني على أحدية الذات، والله عز وجل أحد في ذاته، وهذا عند أهل العلم أنه لا ينقسم ولا يتبعض ولا يتجزأ سبحانه وتعالى، بل هو واحد في ذاته سبحانه وتعالى، وهذا من معاني الوحدانية. ولذلك اتفق السلف على أن يسموا اليدين والوجه والقدم والأصابع ونحو ذلك صفات، ولم يسموها أبدا أبعاد وأجزاء، لا يقولون هذه أجزاء الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهي في حق البشر أجزاء وأبعاد، أجزاء من الإنسان يمكن أن تنفصل عنه ويمكن أن تزول عن الإنسان، ولذا كما ذكرنا هذا لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى الجزئية والانقسام، وإنما يقولون أن هذه صفات لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو الذي يشير إليه المتكلمون فقط دون غيره، وما أشار إليه الشيخ من الوحدانية في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات هو داخل ضمن معنى الوحدانية التي يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى. والمعنى الذي ذكرناه في وحدانية الذات صحيح، وما ذكرناه دليل على ذلك. القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم، الذين ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة، كما قال عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، لا يصعب عليه، لا يشق عليه، ليس بشاق عليه حفظ السماوات والأرض ومن فيهن. قال الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقت شاء. أحسن الشيخ رحمه الله في بيان مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني بذلك ما يظهر للعبد من آثار قدرة الله، وهذا هو الذي ينبغي التفكر فيه في صفة القدرة لتعلم عظيم قدرة الله عز وجل، كما قال عز وجل: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. كم قرأ الناس هذه الآية قبلنا وذهب الله بهم بالفعل، وأتى بالآخرين الذين هم نحن ومن قبلنا كذلك ومن قبلنا بالنسبة إلى من قبلهم، ونحن نتلوها الآن. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وعن قريب يرحل كل من يسمع هذا ويقرأه ويؤتى بآخرين يعمرون هذه الأماكن وغيرها. فسبحان الله هو القدير عز وجل، وكان الله على ذلك قديرا. يأتي آخرون غيرنا يتلون هذه الآية أيضا كما تلاها من قبلنا، كما كتبها الشيخ مؤلف الكتاب، وكما كتبها من قبله من أهل العلم، وكم تلاها من مصل وقارئ، وكان يقرأها حين يقرأها وهو الحي، وبعد ذلك يموت ويأتي الله بالآخرين. قال تعالى بعد الكلام على البدء والإعادة: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال تعالى بعد الكلام على هذا المعنى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. إحياء الأرض بعد موتها من أعظم الأدلة على قدرة الله سبحانه وتعالى، تتحول في لحظات المادة الميتة إلى مادة حية، وبعد لحظات أخرى شهور معدودة تتحول هذه المادة الحية إلى مادة ميتة مرة أخرى، وهكذا تراه أمام عينيك مرات ومرات في حياتك، وتأكل الطعام الذي أنبته الله لك حيا ثم يتحول إلى مادة أخرى فيك ثم يفرز بعد ذلك مادة غيرها. فسبحان الله، تقلب الموت والحياة ظاهر لكل عاقل يتدبر أمر الله عز وجل. قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قدرة الله عز وجل على أخذ البشر، على أخذ الملوك والرؤساء والكبراء والممكنين، كانوا في أيام ملكهم وسلطانهم يأمرون وينهون ثم أخذهم الله. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يصبح الإنسان من الذين من قبلهم في لحظات، يقال كان فلان، هو الآن من الذين من قبلنا، عاش معنا مدة ثم بعد ذلك كان من الذين من قبلنا لأنه مضى قبلنا. والأمم التي رحلت بأسرها كعاد وثمود الذين كانوا يرون أنفسهم أشد الناس قدرة وقوة، غرور القوة الذي كانوا فيه نزع الله عز وجل منهم القوة والقدرة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فهو كما قدر على الخلق الأول أقدر على الخلق مرة ثانية على البعث يوم القيامة. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. مرة واحدة لا تحتاج إلى مثنوية، لا تحتاج إلى تكرار، إذا أمر الله كان الأمر في لحظة واحدة كلمح بالبصر. ولذلك يتوكل المؤمنون على الله القدير عز وجل، ويرون الأمر بيده سبحانه وتعالى، لا بأيديهم ولا بأيدي أعدائهم ولا بأيدي الخلق، كما قال عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. القدر قدرة الله. نعم. قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. النبي عليه الصلاة والسلام حين نزلت عليه سيهزم الجمع ويولون الدبر ما كان عنده من وسائل النصر شيء ولا من وسائل التمكين شيء، إنما هو محاصر في مكة والمؤمنون معه مستضعفون، بل أصبح الأذى ربما وصل إليه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نزل عليه سيهزم الجمع ويولون الدبر حتى قال من قال في نفسه: وأين الجمع الذي يهزم؟ ليس للمسلمين أصلا جيش، وليس هناك يعني جنود تقاتل، فأين الجمع الذي سيهزم؟ فلما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوم بدر بعد سنوات معدودة من نزولها، وإذا بالمسلمين قد قاتلوا الكفار، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية يوم بدر: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهزمهم الله عز وجل. وهكذا أمره دائما، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، قدرته عز وجل شاملة وأمره نافذ. قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. من كمال قدرته أنه لا يصيبه التعب والإعياء وأن المشقة في خلقه ما شاء عز وجل. لم يعي بخلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يتعب عز وجل ولم يشق عليه خلقهن، ولم يصيبه الإعياء الذي هو نقص في القدرة. قدرة المخلوقين يصيبها النقص بلا شك، ويعجز عن أشياء، المخلوق يعجز عن أشياء، والله عز وجل لا يعجزه شيء، وسبحانه وتعالى لا يلحق قدرته نقص. قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول؟ هذا استفهام للإنكار. لم يعي عز وجل بالخلق الأول، لم يعي بالخلق الأول، لم يتعبه ولم يشق عليه ولم يصبه إعياء في الخلق الأول، بل هم في شك، بل هم في لبس من خلق جديد، فهم في شك من خلق جديد يوم القيامة. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما مسه من تعب، اللغوب التعب، رد على اليهود الذين يقولون خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام فتعب فاستراح في اليوم السابع. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل هذه الآيات في قدرته على الخلق والإحياء والإماتة، كما أنه عز وجل القدير على أفعال عباده سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. خاشعة يعني ساكنة لا حياة فيها، جرداء. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت اضطرارا بالنبات وربت، نمت وزادت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. كيف بدأ الله الخلق؟ فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذه الآية من إعجاز القرآن، فإن الناس ما كانوا يصعدون في السماء وقت نزولها، والله عز وجل قال: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، دل ذلك على أن بعض الناس يمكن أن يكون في السماء بعد ذلك أو في أوقات، وقد كان، فصار البشر أعطاهم الله القدرة أن يصعدوا إلى السماء وهو عز وجل عليهم أقدر، وما لا يعجزون الله سبحانه وتعالى في السماء ولا في الأرض عز وجل. والآيات في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها، بل كل آيات الله الظاهرة والمعنوية وجميع مخلوقاته العلوية والسفلية تدل على كمال قدرته الشاملة. التي لا يخرج عنها مثقال ذرة، كما أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. وعبارة العبد تقصر عن ذلك المعنى العظيم. وكفى العبد دليلا أن ينظر في خلق نفسه كيف قدره أحكم الحاكمين وخلقه في أحسن تقويم، وشق له السمع فسمع، والبصر فأبصر، واللسان فنطق، والفؤاد فعقل، إلى غير ذلك. فكيف إذا سرح قلبه في عجائب الملكوت ونظر بعين بصيرته إلى مبدعات الحي الذي لا يموت، مبدعات يعني ما أبدعه الله، ورأى الآيات الباهرة والبراهين الظاهرة على كمال قدرة ذي العزة والجبروت. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي في ملك السماوات والأرض، وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. كان ينبغي إفراد الكلام في هذه الصفة على القدرة على أفعال العباد كما ذكرنا، فإن ذلك من أعظم ما يعني ما يدل على قدرته عز وجل، إذ هو الذي يخلق في عباده ما شاء. وكما ذكرنا أن الإيمان بالقدر إيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل على كل شيء قدير، دخل في هذا ذوات المخلوقين إحياء وإماتة وبعثا ونشورا، وكذلك أفعالهم سبحانه وتعالى قدير عليها. قال وفي حديث الاستخارة المتفق عليه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. أستقدرك أطلب منك أن تقدرني، أطلب منك أن تجعل في القدرة بقدرتك، يتوسل إلى الله بقدرته، يطلب من الله أن يعينه بقدرته ويجعل في العبد القدرة على ما فيه مصلحته وخير. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، يعني قدرة العبد بالنسبة إلى قدرة الله كلا قدرة، وقدرة العبد على الفعل لا على الخلق، فقدرة الله سبحانه وتعالى قدرة على الخلق والإيجاد، وأما قدرة العبد فهو إنما يحرك في نفسه ما أعطاه الله، ولذا يقع الأمر يعني المنفي من قدرة العبد غير المثبت فيما وصف الله عز وجل من قوله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فليس في هذا الحديث ما يدل على نفي القدرة الإنسانية بالكلية، ولكن هي نفي لها بالنسبة إلى قدرة الله ونوع القدرة كذلك. فقدرة الله عز وجل قدرة على الإيجاد من العدم، وقدرة على أن يخلق في قلب العبد ما شاء، وليس في قدرة العبد ذلك، لا يقدر على أن يخلق ولا يقدر على أن يبري ولا أن يوجد من عدم، وإنما يتصرف فيما يصرفه الله فيه. فناسب أن يقال: فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، كما أن نافي العلم هنا نسبي، أي بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. الإنسان علمه، ولا شك أن الله وصف بعض خلقه بالعلم، كما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال: يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال عز وجل: فبشرناه بغلام عليم. لكن بالنسبة إلى علم الله هذا لا وجه للمقارنة، ولذا يقول العبد: فأنت تقدر ولا أقدر، وأنت تعلم ولا أعلم، وأنت علم الغيوب. وهذا هو الواجب على الإنسان، كما يرى عزته إلى عزة الله ذل، ويرى غناه إلى غنى الله عز وجل فقر. هذا هو الواجب على الإنسان، وإلا طغى وتكبر. فالذي يرى نفسه عالما ولا يستحضر أن علمه كلا شيء كذرة كقطرة في بحر بالنسبة إلى علم الله هو جاهل لا علم عنده على الإطلاق. وكذا الذي يرى نفسه غنيا وقد أغنى الله من شاء من خلقه سبحانه وتعالى، وإنما الغني من أغنى الله نفسه به عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن الغنى غنى النفس. إذا الإنسان يغنى، ولكن غنى الإنسان إلى غنى الرب عز وجل فقر. وكذا أعز الله رسوله وعباده المؤمنين وأعز من شاء بما شاء، ولكن عزة العبد إلى عزة الله عز وجل ذل. وهكذا فهذا معنى الحديث، وهو التأدب بالأدب العظيم الذي يضمحل معه شهود الإنسان لقدرته أو علمه وحسن اختياره لا يرى ذلك. ولذا كانت الاستخارة فيها إثبات الذل والانكسار لله عز وجل، أقصد أن العبد ينكسر ويذل لله عز وجل فيجبره الله سبحانه وتعالى، وذلك أن العبد إذا افتقر إلى الله أغناه، وإذا ذل له أعزه، وإذا خضع له وتواضع له رفع قدره وأعلى شأنه وكبر مقامه سبحانه، والعكس بالعكس، من تعزز بمعصية الله أذله الله، ومن استغنى بأعراض الدنيا أفقره الله، ومن نسب إلى نفسه العلم بين الله عز وجل جهله وضلاله. وانظر إلى خير الخلق عليه الصلاة والسلام وهو يقول في دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. فانظر إلى أعلم الخلق بالله يقول: اغفر لي خطيئتي وجهلي، فكيف تنسب لنفسك أنت قدرة أو علما بالنسبة إلى قدرة الله عز وجل. هذا الحديث توسل إلى الله بأسماء وصفات، أمر الاستخارة أمر عظيم الأهمية، وذلك أن العبد في مواطن الاختيار لا يدري ماذا يختار ولا يدري عواقب الأمور، ربما اختار أمرا يظنه خيرا فإذا به يكون شرا، فهو يتبرأ من العلم ويتبرأ من القدرة كذلك، ويسأل الله عز وجل بقدرته. يقول: فأنت تقدر ولا أقدر، وأنت تعلم ولا أعلم، وأنت تعلم الغيوب. ثم يقول: اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاقدر ذلك لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن فيه شرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاصرف ذلك عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فهو إيمان عظيم بالقضاء والقدر. سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن شقاوته ترك استخارة الله. الأزلي، لم يرد اسم الأزلي في أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة، وهذا عند الشيخ من باب الخبر والله أعلم، الصحيح أنه داخل في معنى الأول فلا حاجة إلى تكراره بهذا الاسم الذي لم يرد. وكذا اسم القديم، فاسم الأزلي لم يرد، لم يزل سبحانه وتعالى. نعم المعنى صحيح أن الله لم يزل بأسماء وصفاته، لكن لا يقال الأزلي، إنما هو الأول عز وجل. قال: الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك. تكلمنا من قبل عن مسألة أفعال الرب عز وجل هل تسمى حادثة أم لا، والصحيح أنها يصح إطلاق ذلك لأنه ورد في الكتاب والسنة، كما بوب الإمام البخاري باب قول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ولا شك أن السياق واضح جدا في القرآن وهو الواضح الصحيح، وقال عز وجل عن القرآن: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: ما لكم تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله، أحدث الكتب عهدا بالله، آخر ما تكلم الله به سبحانه وتعالى. وكذا أفعاله عز وجل حادثة، ولكنها ليست حادثة بعد أن لم تكن، ولكن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة. وليس هذا بمعنى أنه يخلق، إنما هذا ذكره في الأمر الذي هو قسيم الخلق، ألا له الخلق والأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحدث من أمره. إذن الأوامر يكون منها محدث، ليس بمعنى مخلوق، بل هو محدث غير مخلوق، حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، ولا يقال حادث بعد أن لم يكن، لأن الرب لم يزل موصوفا بجنس هذه الأفعال، ولم يزل موصوفا بهذا الفعل خصوصا قبل أن يفعله عز وجل، ولكن موصوف به أنه يفعله في وقت معين. معنى ذلك الله موصوف أنه يحيي الناس، يحيي الموتى يوم القيامة، فهذا الآن وصفه عز وجل قبل أن يقع، وهو كما ذكرنا موصوف أزلا بهذا الوصف، ولكن مقيد بأنه يكون يوم القيامة، كما أنه الخالق عز وجل قبل أن يخلق المخلوقين، ولكن الخالق لما أراد، فهو عند إرادته الخلق يخلق عز وجل. الذين يقولون أفعال الرب حادثة بعد أن لم تكن، أو صفاته حادثة بعد أن لم تكن، هذا نقص، لا يجوز أن يوصف الرب عز وجل به بعد أن لم تكن، كصفة الكلام مثلا في الإنسان، كان غير متكلم ثم صار متكلما، لا، الله لم يزل متكلما إذا شاء، وكلم موسى حين كلم ولم يكن كلمه قبل ذلك، وهو عز وجل موصوف أزلا بأنه كلم الله موسى تكليما، ولكن متى يقع التكليم؟ حين خلق موسى ووجد عند جبل الطور وهكذا، فحدثه لا يشبه حدث المخلوقين. ومن العلماء من يمتنع من إطلاق لفظ الحادث على أفعال الرب عز وجل ولا يسميها حادثة، وذلك لنفي بدعة أهل البدع بخلق صفات الرب عز وجل، كالمعتزلة الذين يقولون بخلق بأن الصفات مخلوقة ليست صفات أزلية ثابتة لله عز وجل. ولكن الصحيح في هذه المسألة، رغم أن الخلاف فيها يعني ينبغي أن يكون قريبا من خلاف اللفظي، لكن الصحيح صحة الإطلاق، أن يطلق على أفعال الرب أنها حادثة، ولكن لا يقال بعد أن لم تكن، هي لم تزل صفات لله عز وجل مقيدة بوقت مشيئة الله لها، لذا نقول إذا شاء سبحانه وتعالى، إذا اللي هو توقيت يعني مؤقت بوقت معين، وليس شيء من أسماء وصفات متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك. بعض الصفات يوصف الرب عز وجل بأنه لم يفعلها قبل ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن خمسة عن أربعة من الأنبياء، أو أنهم يقولون يوم القيامة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فجنس صفة الغضب على ما يليق بجلال الله عز وجل، وأما وقت هذا الغضب الشديد فيوم القيامة، ولن يكون قبله ولن يكون بعده، لم يكن لم ي... لا يكون قبله مثله ولا يكون بعده مثله، ولذلك هذا الإطلاق فيه نظر والله أعلم، أو هو خلاف الصحيح إطلاق أنه ليس شيء بالأسماء والصفات متجددا حادثا، كلمة حادثا لم يكن قبل ذلك، هو مقصوده صحيح الشيخ طبعا، مقصوده أن صفات الرب لم يزل متصفا بها حتى قبل أن يفعلها صفات الأفعال، وأما الصفات الذاتية فهي لازمة لذات الرب عز وجل كالحياة والقدرة والسمع، يقول كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق، وهو العليم قبل إيجاده المعلومات، والسميع قبل إيجاده المسموعات، وده مقصد الشيخ، الكلام اللي بيذكره ده الكلام الصحيح، وهو كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في الطحاوية، وهو كلام حق لا شك فيه، هو البصير قبل إيجاد المبصرات، وكذلك سائر أسمائه وصفاته أزلية بأزلية ذاته باقية ببقاء ذاته، لم يزل متصفا بها في أوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته، السرمدية برضو دي لم ترد لفظا أنه سرمدي عز وجل، إنما هو مقصوم به الآخر، يقصدون معنى اسمه الآخر عز وجل. يقول ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البارية استفاد اسم الباري، ده نص كلام الإمام الطحاوي، بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين، والرازق قبل ورود المرزوقين، وهو المحيي المميت قبل خلقه الموت والحياة. نعم، كذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال إنه كان عليما قديرا، كان أي كان ولم يزل، وكان الله غفورا رحيما، كان ولم يزل، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليا كبيرا. قال ابن عباس: أي لم يزل كذلك. ولا يجوز أن يعتقد أن لله تعالى وصف، أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه كلها صفات كمال، وفقدانها صفة نقص. أن صفات الأفعال معلقة على المشيئة، كمالها أن تتعلق على المشيئة. فهو يغضب إذا شاء، ويرحم إذا شاء، ويضحك إذا شاء، ويتكلم إذا شاء. بل آحاد هذه الصفات إذا لم تتعلق بالمشيئة لم تكن صفات كمال. فإن الضحك على الدوام بلا مشيئة ليس هذا مدحا، ليست هذه صفة كمال. الرحمة بلا مشيئة، يعني نقول مثلا النزول بلا مشيئة مثلا أمر أيضا كذلك ليس من صفات الكمال. الكلام بلا مشيئة، لا قدرة له على أن يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، هذا ليس بصفة كمال. وإنما هذه الصفات، صفات الأفعال، معلقة بمشيئته، يفعلها حين يشاء عز وجل. أما الرحمة التي سبق اللسان بها، يعني فمن الرحمة ما هو متعلق بصفة ذاته عز وجل، وهي صفة كمال بالفعل، لأن كل من سواه مرحوم. الرحمة العامة التي لا تتوقف على يعني عمل المخلوق وإحسانه أو إساءته، فالكل مرحوم برحمة الله العامة. يقول: صفاته سبحانه كلها صفة كمال، بس بنقول أن صفات الأفعال مقيدة بالمشيئة، لأنها لا تكون صفة كمال إلا إذا تعلقت بالمشيئة. ولا يسمى تركه للفعل الذي لا يريده فقدانا للصفة. ولذا لا عكس الكلام ليس هو السكوت، ولكن عكس الكلام البكم، عكس صفة الكلام الخرس، أبكى أخرس، فهذا هو النقص. أما السكوت من القادر على الكلام حين يشاء فنعم، كما ثبت أن الله عز وجل حد حدودا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. سكت سبحانه وتعالى عن أشياء، فإثبات السكوت صفة كمال في موضعه. كما ذكرنا فرق بين السكوت وبين أن يكون أخرس، تعالى الله عن ذلك. أما صفات الذات كالبصر فعكسها العمى، وعدم البصيرة، عدم البصر نقص مطلقا. ولذا قلنا أن هذه الصفة، صفة الذات، لازمة لذات الله عز وجل، لا تتعلق بمشيئته، لأن كمالها ألا تتعلق بالمشيئة. فلا يقال يقدر أن يموت، أو يقدر على العمى، يقدر أن يكون أخرس وأبكم، نعوذ بالله، هذا ضلال. هذه في الحقيقة القدرة يعني من لوازم صفة الحياة وصفة الكمال، فلا يمكن أن تعلق صفة الحياة وصفات الكمال الأخرى على القدرة والمشيئة. يقول: أن صفاته سبحانه كلها صفات كمال، وفقدانها صفة نقص، ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. وتقدم في الأزلية حديث عمران رضي الله عنه: في بدء الخلق كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. وسبق الكلام عليه في هذا الباب. كل قول هذا واستغفر الله. هل يصح إطلاق لفظ الشارع على الله عز وجل؟ أما من جهة الأسماء الحسنى فلم يرد، وأما من جهة الإخبار بالمعنى فنعم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وإذا ذكرت في السياق الذي يقتضي المدح كان ذلك جائزا ولا بأس به. الإيمان بالقدر من كمال التوحيد، هل من كماله أي من أصله؟ نعم، لا شك أن الإيمان بالقدر أصل لا يقبل التوحيد من ذاته. لا يقصد الشيخ الكمال اللي هو كمال اللي هو خلاف الأصل، التقسيم لكمال وأصل ده لما يكون الكلام فيه تقسيم، يقصد أن ده من لوازم التوحيد. يقصد أن الإيمان بالقدر مكمل له، لا يمكن أن يتم التوحيد به، هو أصل بلا شك. أعوذ بالله، يعني لا يتصور أن يكون موحدا لله من لم يؤمن بقدره.